السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، حياك الله بعد. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. معذرة يا شيخ، المكالمة الأولى جهاز التسجيل لم يقوم بالتسجيل يا شيخ. كيف؟ المكالمة الأولى جهاز التسجيل لم يقوم بالتسجيل. لماذا؟ والله هذا خطأ مني ليه؟ عشان اضغط على الزر لم يسجل. خير إن شاء الله. بارك الله فيك. نريد نقل كلامكم شيخ مرة ثانية بعد إذنك. أقول محمد الإمام مبتدع ضال حتى يتوب عن هذه الوثيقة الظالمة ويتبرأ إلى الله منها. التاريخ يا شيخ؟ الثالث عشر من شهر القرآن عام 1435 الموافق 9 من أغسطس 2014. بارك الله. ورجل إخواني يا شيخ؟ نعم، وكان إخواني. ونقول نعم هو إخواني. بس هو إخواني. نسأل الله العافية. بارك الله فيك، جزاك الله عنه خير. سمعنا يا شيخ. لا بأس، لا بأس. حياك الله.